المستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له